كان قصدهم الوصول إلى معرفة حكم الله عز وجل فيما ذهبوا إليه فأخطأوا. الخطأ في اعتقادي مقصور إذا كان صادرا عن اجتهاد قد أفرغ صاحبه جهده ولم يقطع. فلا فرق في الخطأ في الأصول أو في الفروع إلى لوحظت هذه القاعدة. لو أن رجلا استحل حكما هو في الشرع حرام، لا شك أنه إذا علم حرمته ومع ذلك استحله فإنه يكفر، وهذا حكم شرعي وليس عقيدة. وكذلك العكس تماما، لو أنه استحل محرما باجتهاده فلا يعتبر هذا كفرا، وإن كان يعتبر خطأ وضلالا. فمن حيث الاقتداء به لا يجوز حتى، لكن من حيث أنه مؤاخذ عند الله عز وجل، مؤاخذته للكافر الذي عرف الحق وجحده فليس الأمر كذلك. المناط في هذه المسألة من حيث المؤاخذة ليس هو كونه أخطأ في العقيدة أو في أصل من الأصول، وإنما المناط في القضية هل تبين الحق ثم جحده، كما قال تعالى في حق المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال في حق اليهود ومعرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا به، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا المناط في المؤاخذة في الخطأ في العقيدة أو في الأحكام ليس هو التفريق بين هذه وهذه، وإنما هو التفريق بين أن يكون المخطئ قصد الحق بإخلاص وإكراز الجهد الموجود فيه أو لم يقصد الجهد. فعلى هذا يحكم بأنه معاقب عند الله عز وجل أو لا. ويحضرني بهذه المناسبة حديثان اثنان، أحدهما يتعلق بما ذكر آنفا في قوله تعالى اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا اليهودي فعاده عليه الصلاة والسلام فوجده في حضرة الموت عليكم السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، وعند رأس الغلام والده، فرفع بصره إليه كأنه يستشيره يسأله ما رأيك في قول محمد عليه السلام. فالخبيث أجاب بكلمة حق فقال لابنه أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار. الشاهد في هذا الحديث هو كالتفسير للآية الكريمة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والد هذا الغلام لما أرى ابنه في حضرة الموت ويعرف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أراد أن يوقظ ابنه من الخلود في العذاب، فقال له أطع أبا القاسم، أما هو نفسه فصدق فيه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فعاش أبوه كافرا وربما مات كذلك، ولكنه نصح ابنه وقال له أطع القاتل. هذا الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل ويكون مخالدا مخلدا من النار. الحديث الثاني حديث اعتقادي مهم جدا فيما يتعلق بالكفر، وأنه ليس الخطأ في الكفر غير مذكور لأنه كفر، وإنما المناط كما ذكرنا الجهل. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أيضا قال: كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما حضرت الوفاة جمع أولاده حوله وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذل مع ربي. وهنا يبدأ الشاهد. قال: فإني مذل مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فخذوني وحلقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية العجيبة الرهيبة. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك أعداء ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. الشاهد إن هذا الإنسان لا يشك مسلم بأنه قد وقع في الكفر حينما شك في قدرة الله تبارك وتعالى أن يعيده كما كان وهو يستحق العذاب. فتورت له غفلته أن يضيع على ربه بزعمه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة الغريبة حيث أمر أولاده بأن يعرفوه بالنار وأن يذروا نصفه في الريح الشديدة والنصف الثاني في البحر المائل. فما كان ذلك للذي يضيع على ربه، فما قال في القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. فعاد الله عز وجل والله أعلم بما كان لنفسه من الوازع والدازع الذي دفعه على مثل هذه الوصية. ما حملك على ذلك؟ قال: خشيت. أي إنه مؤمن بالله عز وجل أولا، وبعدله ثانيا، وأنه يستحق العقوبة لأنه لم يعمل خيرا قط. هذا الخوف من ربه هو الذي أعماه عن قدرته التي لا يتصور أن يعيش مسلم جاهلا لها، لكن الخوف أعماه فأوصى بهذه الوصية. فلما علم الله عز وجل منه ذلك قال: قد غفرت لك. فلذلك لا يجوز الفصل بين الخطأ في الفرع أو الخطأ في الأصل، بين الخطأ في الأحكام أو الخطأ في العقائد، فهو خطأ هنا وهناك، وهو كفر هنا وهناك، أو خطأ هنا وهناك. فالله عز وجل العليم ما في الصدور هو الذي سيحاسب كل إنسان بما قام في نفسه حينما انحرف عن الصواب، هل كان متعمدا له أو كان غير متعمد، هل كان قاصدا لمعرفة الحق أو غير قاصد هذا أمره يعود إلى الله تبارك وتعالى. أما الأحكام الظاهرة فهذه شؤون شأن آخر، فلا بد من تنفيذ الأحكام الظاهرة إذا ظهر أن مسلما ما يقول كما تقول الشيعة بأن هذا المصحف ناقص، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا بلا شك يؤتى به إلى الحاكم والقاضي الذي يحكم بالشرع فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهذا حكم غير ما نتكلم فيه عند الله عز وجل، هل يدان في الخطأ في العقيدة أم ما يدان فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا. والخطأ الفاحش الموجود بين أهل السنة وبين الشيعة فله جوانب عديدة وكبيرة جدا جدا، فمحاولة الاتفاق بين السنة والشيعة وترك محاولة الاتفاق بين الفرق الإسلامية الأخرى التي هي أقرب بكثير إلى أهل السنة من الشيعة، فهذا في اعتقادي سوف تكون النتيجة كما كانت سابقا بين الأزهر وبين الشيعة، أن يظل الشيعة على خطائهم وعلى ضلالهم، وربما بإعلان التقارب بين السنة والشيعة يتأثر بعض السنة بالشيعة لأن عندهم نشاطا في التأليف والدعاية مع الأسف الشديد أكثر من أهل السنة في بعض البلاد. ونحن في سوريا نعلم أن كثيرا من القرى التي تكون شرق سوريا قد أصبحت من الشيعة بسبب نشاطهم وتوزيعهم لرسائلهم دون أن يقابلوا من الطرف السني برد عليهم في رسائلهم، حتى أن أحد المشايخ الحلبيين ألف كتابا لماذا أنا شيعي، وذكر هناك المناظرة التي كان نشرها المسمى عندهم بعبد الحسين، هذا من علماء الشيعة في لبنان، كان ألف كتابا سماه بالمراجعات، وفي هذه المراجعات أظنه غير صادق لأن الشيعة كما يصفهم ابن تيمية رحمه الله هم أكذب الفرق الإسلامية، يوهم القارئ بأنه جرت مناقشة بينه وبين شيخ الأزهر في زمانه أيوة سليم البشري، جرت بينه وبينه مناقشات، فطبعا يسأل ويجيب ويجعل الشيخ البشري هذا كأنه طالب علم ليس عنده علم ويصور الظفر لهذا الشيعي، فأثر بهذا الكتاب ذلك الشيخ الحلبي وأعلن أنه شيعي. فالشاهد أن من الصعب مكان تحقيق تقارب مع الشيعة، فأنا أرى أن الصواب إن كان هناك جهد يبذل في سبيل التقريب المسلمين فيجب أن نحاول التقارب مع الأقربين إلينا والأقربون كما يقال أولى بالمعروف، وليس هذا بطبيعة الحال آية القرآن الكريم، هذا ما يتيسر من اليوم. نقول محرمة الله الشيخ بالنسبة للتفريق بين أهل السنة والشيعة هذا إن شاء الله ليس موجودا بيننا الآن، ولكن هناك شيء نود أن نأخذ رأي فيه ألا وهو تذكير أهل السنة أو دفعهم إلى دعوة الشيعة، إذ أن ما ذكرته من التشيع كثير من القرى الموجودة عندكم في سوريا وأيضا موجود عندنا من التشيع هنا في الجزيرة العربية من القبائل النبيلية أيضا تشيعت في ثلاث مدينة، أقول لابد أن أو إيحاء أهل السنة بعضهم لبعض لأنه لا يمكن دعوة الشيعة وأنه لا يوجد فيه من اهتدى، هذا يجعلهم يقطعون الأمل في دعوته ولا يدعونه، والواقع في هذا العصر أن بعض الأخوان الذين نعرفهم في المملكة السعودية وغيرها لما دعوا الشيعة اهتدى منهم جنب، وأنا أعرف بعض من اهتدى من أهل الشيعة، بعضهم ألف كتب في طهرة كتب السنة وكان شيعيا موقنا في الرأس. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أشرت إليه أن المتقدمين من أهل السنة كانوا يعني أو الذين يرون عن الشيعة كانت الشيعة هناك ما يخرج عن العقيدة، والذي قرأنا في بعض تراجم الشيعة في العذاب بن يعقوب الرواجي أنه كان يختبر من أتاه ويقول من أجرى البحث ومن أرسل التحاب ومن أجرى البيت، فإذا رآه ويعتقد عقيدة الرافضة أجابه وحدثه بما عنده، وإن كان خلاف ذلك لم يجد. وهناك نماذج كثيرة مثل جابر بن جوفي، وهناك من ذكروا كثير من تراجم الشيعة الرواة أنه كان سابا للصحابة، وهذه في ذاتها أيضا تتضمن كل العقيدة، بل قد تخرج الإنسان من الملة من كل صحة. فما تعرفه الحقيقي أنه أولا بالنسبة لبعض العقائد أنها تخرج من الملة هذا لا شك فيه، الذي ذكرته عن سؤال من أجل البحر فهذا كفر من توحيد الربوبية، وأنا أعتقد أن فيما يذكر في تراجم الرواة سواء كان ذلك مدحا أو قدحا فيجب أن يتبقى بشيء من الحذر، لأنني لا أستطيع أن أتصور أن عالما من علماء المسلمين يقطع بأن فلان يعتقد أن علي رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر وما ذلك يظل عنده مسلما، هذا أمر مستحيل. فلذلك يجب علينا أن نتصور أهل شيء، إما أن يكون صحيحا أن هذا العباد سميته ماذا؟ عباد بن يعقوب، إما أن يكون صحيحا أنه كان يروي عن أهل السنة، فحينئذ لابد أن نتصور بأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزال في دائرة الإسلام، وإما نعتقد أنه كان قد خرج عن دائرة الإسلام بمثل اعتقاده بما يخل بتوحيد الربوبية. لابد من أحد شيئين، فإن قيل اعتقدوا فيه أنه كان يخل بتوحيد الربوبية ومع ذلك روى عنه، فمعنى قولهم أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا أي مسلما، هذا الشرط لاغي، وإما أن يكون ما يروى في ترجمته لإفراط غلوه في عرضه إنما هي من المثالب والمطاعم التي كانوا يتساهلون فيها كما يتساهلون في رواية المناقب، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات لتشوير الرواية عمن نعتقد أنه أتى عقيدة خرج بها عن دائرة الإسلام. فهل نعتقد أن أحد من أهل الحديث إذا قيل له فلان يعتقد بأن علي رضي الله عنه هو الذي أجر البحر يكون مسلما؟ ما أعتقد هذا يمكن يتصور بمثله في طلب العلم فضلا عن علماء الحديث. ولذلك فأنا أعتقد أنه في ذكر مثل هذه الروايات التي تطعن في بعض الرواة وهم مقبول تجدهم عند أهل السنة لا يمكن أن تكون رواية صحيحة لما بينها وبين الرواية عنه من التنازع، فهو إما مسلم وإما كافر. المسلم فيمكن أن يكون يحتوي في عقيدته هذا الاعتقاد الباطل صراحة، فإذا يجوز الاحتجاج بمثل هذه الروايات واتخاذها بعامة في رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس عند علماء المسلمين بل عند عامة المسلمين أيضا، فعلى هذا لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأما ما ذكرت بالنسبة لكون بعض الشيعة تشننوا، فأنا لا أنكر هذا، لكن لا أجد عالما إن كان ممن يشار إليه للبنان وكان شيعيا أو رافضيا ثم أعلن إسلامه. أما أفراد الناس فكما يقع في السنة أن يتشيعوا، يمكن أن يقع الشيعة أن يتسننوا، لكن من العلماء منهم من تسنن هذا الذي أردت في نفسه. على كل حال فقد أشرت في كلام السابق لأن للشيعة نشاطا زائدا في الدعاية إلى مذاهبهم، ويساعدهم على ذلك بعض انحرافهم في فهمهم لبعض الأحكام الشرعية، منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت يجمعون الخمس من أموال الناس وليس من الموالد، ويتصرفون فيها التصرف الذي يحلو لهم، ولذلك فهم عندهم استعداد مادي شديد جدا في طلب المؤلفات وتوزيعها مجانا. ويجب على أبناء المسلمين وبخاصة في البلاد التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير أن يقابلوا الشيعة بالمؤلفات أيضا يبذلون فيها من جهة العقيدة السنية الصحيحة، ومن جهة أخرى يردون على الشيعة إن له علاقة بالعقيدة لأن العلم كبير الآن وهو يتعلق بالعقيدة. ولكن يا بالمناسبة أن أحد الدكاترة قد ألف كتابا سماه نحو بسيط أو مشابه ذلك، وهو دكتور. الحقيقة هذا الكتاب كاعتقادي مع أن مؤلفه شيعيا لقد أنصف في أكثر المثابت عليها وكأنما مؤلفه من أهل السنة، لولا أن هناك بقايا من الانحراف عن السنة. فلا أستغرب وجود مثل الشيعة لأنه موجود أيضا عند كثير من أهل السنة ممن انحرفوا عن السنة قام عهدهم للغزالي العاصي بما يوجد. كان هذا الكتاب نافع جدا، وأنا أنصح بأن يطبع بنفسه إن كان يحذر بذلك ويلاعب في العالم الإسلامي كله، لأنه شيعي يرد على الشيعة، وهذا أقوى ما يكون حجة. وهو كما يقول يعرف كيف تؤكل الكتب، رد على الخميني ورد على الفليني وعلى مؤلف الكافي ونحو ذلك، لكن في بعض الأشياء يجب التعليق عليها إلى ما قام بعض أهل السنة بطبع هذا الكتاب ونشر بين صهور السنة فضلا عن هذه البلاد التي وغيرها مما يوجد فيها بعض الشيعة. مما أذكر مثلا مما فيه من الانحراف أن أردوا على الشيعة، فأخذ من الرد واعتقادهم بأن هذا المصحف ناقص غير محفوظ إلى محاربته للمتعة التي يدعو إليها الشيعة ويصطادون بها كثير من الشباب المسلم. فمن انحراف الذي فيه أنه ذكر الحديث المعروف في بعض كتب السنة ونبى أهل الحديث على وضعه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب أو على القرآن، فإذا وافق الكتاب فخذوا به، وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط أو كما قيل. هذا الحديث ذكر ابن عبد البر في كتابه الجامع وغيره في غيره عن ابن معين وغيره من علماء الحديث، قالوا إنه من وضع الزنادقة، إنه من وضع الزنادقة. وقد ذكر ابن عبد البر فائدة ونفع علمية، قالوا في الرد على الواضح: لقد عرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يخالف كتاب الله حيث قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا درس هذا الكتاب دراسة الدنيا دقيقة وعلق على بعض النقاط التي فيها لا يزال انحراف شيعي ظاهر بل قد وقع فيه بعض المسلمين كما أجرنا، فنشر هذا الكتاب يوفر جهودا جبارة على كثير من علماء المسلمين. وصاحب البيت كما يقال أدرى بما فيه، هذا دكتور شيعي ودرس الشيعة وأخذ شهادات عالية في هذه الدراسة، مع ذلك فقد كاد أن يفارق الشيعة. ومن لا يعرف دقائق أمور الشيعة سيحكم بأنه سني، لأن بعض الانحرافات موجودة عند أهل السنة. الموسوي. نعم. الموسوي. الشيعة. الشيعة. لا الكتاب طويل، لكن أنا أقصد أن يطبع بالتعليق على بعض النقاط ويوزع بطريقة واسعة جدا، ولا أنا قرأت وطلعت عليه. إلا في المعلق عليه هذا قبل يعني. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟ ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟ فالمختلفين نعم. هذا الحمد لله لا خلاف فيه عند علماء الحديث. المختلف إما أن يكون اختلافه شديدا أو غير شديد. من كان اختلافه من النوع الثاني فالتعبير عنه بأنه مختلف ليس دقيقا، ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة. التعبير الدقيق في من أصيب بشيء من الاختلاف هل تغير، أما من كثر اختلافه فيقال إنه اختلط. بعد هذا التفريق نعرف أن النتيجة أن المختلف حديثه غير محتج به على التفصيل التالي، أما المتغير فحديثه يحتج به إذا كان ثقة في مرتبة الحديث الحجر. أما من صح فيه أنه كان قد اختلط كأبي إسحاق السبيعي ونحوه، فهذا يذكرون أن له حالة من ثلاثة أحوال. ينظر إلى الراوي عنه، فإن كان عرف بأنه روى عنه قبل اختلاطه فيكون حديثه صحيحا، وإن عرف أنه روى بعد اختلاطه فيكون حديثه ضعيفا، وإن لم يعلم عنه لا هذا ولا هذا توقف عن قبول حديثه، ومعنى ذلك أن حديثه يجرى ويعامل معاملة الحديث الضعيف، لأن شرط القبول لم يتوفر فيه. شرط القبول قلنا أن يكون الراوي عنه قد روى في حالة الاختلاط، فإذا لم يعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده كان ذلك مما يوجب التوقف عن قبول حديثه. لكن حديثه هذا لا يمنع أن يكون شاهدا وأن يتقوى بغيره كأكثر الأحاديث الرواة الضعفاء. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا السؤال. فضيلة الشيخ، هل صحيح قول من قال أن الترمذي يؤخذ بكلامه في تضعيف الحديث دون تصحيحه؟ هذا في رأيي أقرب إلى القبول، ولكن ليس على الإطلاق. ليس على الإطلاق بالنسبة لمن عانى هذا الأمر ومارسه مدة طويلة، وإلا كثيرا ما يتشدد المتساهل ويتساهل المتشدد، فليس هناك قاعدة مضبوطة، إنما هي قاعدة أغلبية. الترمذي معروف التساهل للتصحيح، وليس معروفا بذلك للتضعيف، فالأصل فيه أنه يؤخذ لتضعيفه ولكن ليس دائما. وأبرز شيء يوضح هذا أن تضعيف الترمذي قد يكون صوابا بالنسبة لإسناد حديث ما، لكن قد يوجد في هذا الحديث ما يقويه ويخرجه من البعض الذي ضعفه الترمذي، فلا ينبغي أن نأخذها قاعدة مضطردة أن تضعيف الترمذي واعتمد عليه هكذا إطلاقا. الواقع أنه ليس هناك قاعدة مضطردة بحيث أنه يتراكم الإنسان عليها ويسريه ويغنيه ذلك عن البحث وعن التحقيق. التحقيق هو الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه، لكن كل أمر كل علم لابد أن يبدأ به صاحبه رويدا رويدا، والمبتدئون في هذا العلم عليهم أن يتبعوا أئمة الحديث في التصحيح والتضعيف، ولو كان في تصحيحهم وفي تضعيفهم شيء من الكلام، لابد من هذا الاعتماد شأن المقلد مع المجتهد، إلا إذا تبين له أن هذا المحدث قد وهم في التصحيح أو في التضعيف، فإن ذاك يرجع إلى القواعد العلمية الحديثية ويثبتها ولا يتبع رأي الترمذي أو غيره من المتساهلين في التصحيح أو من المعتدلين في التضعيف. نعم. وهل ترون كلام ابن حجر في صحة الحديث أو ضعفه يؤخذ ويعتبر كافيا إلى حد ما؟ هو كذلك، لأن يعني الحافظ ابن حجر في الحقيقة من كبار العلماء والحفاظ والمحققين والذين جمعوا إلى علم الحديث علم اللغة والفقه والفقه المقارن ونحو ذلك، فهو عنده أن يعتمد وهو حري بأن يعتمد عليه، ولكن مع ملاحظة القاعدة التي وضعها الإمام مالك رحمه الله في قوله ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الغالب عليه هو الصواب، فينبغي الاعتماد عليه أكثر من الاعتماد على نفس الترمذي وابن حبان من ناحيتين اثنتين. أولا لأنه جاء من بعدهما ويستدرك عليهما ما شاء الله، وثانيا لأنه أوسع اطلاعا وعلما على طرق الحديث ورواة الحديث وأقوال العلماء فيه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الحديث الحسن لغيره؟ ما هي الحجة في قبوله؟ الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق عديدة، وهذه الطرق لا تسلم من ضعف، ولكن الضعف الذي فيها في مفرداتها ليس شديدا، فالمناط في الاعتماد على الحديث الحسن لغيره هو نفس الأمر في الاعتماد على الحديث الحسن لذاته، فإن العمدة في الثقة في رواية الحديث إنما هو ما عرف من حال راويه، فإذا كان راويه ثقة وضابطا حافظا لا شك أن النفس تطمئن لرواية هذا الراوي أكثر من كان معروفا بشيء من سوء الحفظ، فهذه المرتبة تنزل من الصحة إلى الحسن لأن الثقة ضعفت بعض الشيء. ونحن نعرف التجربة وبحياتنا العملية أن أحدنا يثق بقول بعض أصحابه أو أصدقائه أكثر من غيره، لكن هذه النسبة لا تصل في كثير من الأحيان إلى إسقاط رواية ذلك الغير الذي يثق به دون ثقته بغيره. كذلك الشأن في الحديث الحسن لغيره، إذا تكاثر طرق وتواردت على موضوع واحد ولو كان في كل طريق منها راوي فيه كلام من حيث ضبط وحفظ، لكن هذه مجموعة تلقي القناعة بالنفس، لأنه يستبعد جدا أن يكونوا قد أخطأوا برواية ما عليه اتفقوا. ومن هنا جاء الاعتماد على رواية الحديث الحسن لغيره، فهي قضية تتعلق بالإطمئنان النفسي يعبر عنه علماء الحديث تارة بالحديث الحسن لذاته وتارة بالحديث الحسن لغيره. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال. فضيلة الشيخ، هل يقبل حديث المسافير مجهولي الحال؟ لا طبعا، لكن يستشهد بحديثهم ولا يستجيبهم. ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله في تحسين حديث المختلف في توثيقه وتضعيفه، كما ذهب إلى ذلك ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وغيره؟ لا أرى هذا مذهبا صالحا للاعتماد عليه، لأنه يخالف قاعدة العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو العكس، حيث التفصيل المعروف عند علماء الحديث، لأنهم يقولون كما يعلم الجميع إن شاء الله أنه إذا اختلف في راوي ما ما بين موثق ومواعظ، فلا ينبغي هنا التوسط كما نقل عن ابن القطان، وإنما ينبغي البحث هل الجرح مقدم على التعديل أم لا. رب راوي قد ضعفه شخص واحد من الأئمة الموثوق بهم، وبين أن علة ضعفه إنما هو سوء حظه واضطرابه في روايته لأحاديثه، فهذا جرح مفسر. ولو كان هناك من وثقه فهذا الجرح من هذا الواحد يقدم على توثيق أولئك الذين وثقوه. فلو أردنا أن نطبق قاعدة ابن قطان المذكورة آنفا، فمعنى ذلك تعطيل هذه القاعدة الحديثية، وهي التي يطمئن إليها الإنسان فلا يجد لها دليلا. فإذا ترجح أن الضعف قائم على حجة ويغى الانتهاء إليها، ولا ينبغي النظر إلى التوسط بين من ضعفه وبين من وثقه، فنقف أمرا وسطا. هذه ليست قضايا مادية، وإنما هي قضايا عقلية وعلمية، فما دام أن العلة في تضعيف الرجل قائمة وهو سوء حظه، فلا يجوز إضاء هذه العلة بحجة أن هناك من وثقه، فلا يوثق فيرفع حديثه إلى مركز الصحيح كما يقول ابن القطان، ولا يضعف حديثه كما يقتضيه إعداد من أعله بسوء حظه، بل يقال هذا حديث حسن. هذا في اعتقادي مما يدخل في ما يسمى اليوم بأنصاف الحدود، فهذا لا يوجد له ذكر بما نعلم في علم من علوم الشريعة الإسلامية. نعم. نعم. هل هذه المسألة التي ذكرت عن ابن القطان وسلم بها أنه قال بها الذي أعرف أن ابن القطان لا يقول بها، وإنما هو يجري مجرى أهل الحديث الكلام الأول التفصيل الذي ذكرته آنفا؟ نعم. قواطع العلم في العلم لهم مليان. نعم. قواطع الكلام هذا في العلم لهم مليان، لكن ليس على إطلاقه. نعم شيء. قال أتوا أين؟ في العلم لهم مليان. في العلم لهم مليان. تأخذ من الموضع. أنا ما يعني هذا الكتاب أنا حصلته أخيرا وأهداه إلي بعض أخوان من هنا في هذه البلاد جزاه الله خيرا، فما درسته بعد، ولذلك فأتاني جوابي على افتراض أن هذا القول قاله فلان، لكن ما أستطيع أن أقول قاله أو لا لأني ما درست كتابه بعد. فلا يهمنا نحن سواء قال هذا ابن القطان أو غيره، وإنما المهم أن نعرف الحق كما تعلمون من القاعدة أن الحق لا يعرف للرجال أعرف الحق تعرف الرجال. نعم. إذا ذكر تحسين ليس تحسين. نعم يقول تحسين بطل. أنا قلت هذا يعني. أو لعني سبق لهم أنا ذكرت أخيرا أنه رسقوا بعضهم وعثروا بعضهم فنقف وسطا لا نرفع مرتبته إلى مرتبة حديث صحيح ولا ننزل به إلى مرتبة حديث ضعيف. هذا الذي فهمته مما نقل عن المخطأ ويراد ما سبق. فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان معروف هذا الذي أعتقد وأجن به ودين الله به أن التزام شيء في ما يتعلق بعبادة من العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التزام ما لا يلزم التزام ما لا يجوز. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يعقل أن تأتي خطب الرسول عليه السلام كلها خالية من مثل تلاوة هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء. فهذه زيادة كنت قرأت قديما جدا في بعض كتب الفقه أو التاريخ لأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء بها دليل ما كان ابتدعه بعض حكام بني أمية من النيل والسب لعلي رضي الله عنه فجاء هو بهذه الجملة كمحو لتلك العادة السيئة. وأنا في اعتقادي أقول إذا صح هذا عن عمر رضي الله عنه فهي ككثير من الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرتبة فهي مصلحة زمنية إذا ذهب الأمر الذي اقتضاها ذهبت هي بذهابه. ولا أعتقد أنه ينبغي الاستمرار على هذه الزيادة لمنافاتها للسنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب واسع من الابتداع في الدين وهو الحاق ما لم يكن القرون الأولى. أنا لا أرى مانعا أن يختم الإنسان خطبته بأي آية أما أن يلتزم آية معينة أو حديثا معينا يجعلها سنة رتيبة في خطبه فهذا هو عين الإحداث في الدين وهذا لا يجوز. نعم. لا في الالتزام بالآية يعني كل الإنسان يسير على منهج معين في ختم خطبه بآية ألا يعتبر هذا أيضا يدخل فيما ذكر؟ هو كذلك من الالتزام هو كذلك من قول الإحداث لا يعني تفضل بالضبط. يعني لا فرق عندي بين ابتداء الاستفتاح وبين الاختتام فكل التزام لم يلتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايضا من باب الاحداث. وهذا يذكرني لان اكثر الخطباء وإذا